الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين ومن اقتفى أثره واتبع هديه إلى يوم الدين. الأخوة الأفاضل في مسجد السنة النبوية، أحييكم في هذه الليلة، ليلة 30 من ربيع الأول عام 38 و400 وألف، الموافقة 29 من شهر ديسمبر كانون أول عام 16 بعد الألفين ميلادية. أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. وأكمل معكم بفضل الله وبعون الله تبارك وتعالى شرح العقيدة السفارينية، وقد وصلنا إلى قول المؤلف فصل في الصفات، أم في ماذا؟ في الأفعال المخلوقة. وصلنا إلى المقطع الأخير منها. ماذا قال المؤلف أبو عبد الرحمن؟ نعم شيخنا. قال قال الناظم رحمه الله تعالى: والرزق ما ينفع من حلال أو ضده فحل عن المحال، لأنه رازق كل الخلق وليس مخلوق بغير رزق، ومن يمت بقتله من البشر أو غيره فبالقضاء والقدر، ولم يفت من رزقه ولا الأجل شيء فدع أهل الضلال والخطل، وواجب على العباد. لا لا انتهى أظن. نعم حسب. شيء فدع أهل الضلال والخطل، أليس كذلك؟ نعم شيخ. نعم. قال الناظم، قال: والرزق ما ينفع من حلال أو ضده فحل عن المحال. إذا الكلام هنا عن الرزق، والرزق هو ما قسمه الله تبارك وتعالى للعبد من الأمور التي يحتاج إليها في حياته، قال: والرزق ما ينفع، يعني أنه ما ينفع العبد نفعا عاما ولا يرتبط بالمال، بل الصحة رزق والأبناء رزق والوالدين رزق والزوجة رزق والعشيرة والمنع رزق والدين رزق والعلم وطلبه والحرص عليه رزق. فقال: والرزق ما ينفع من حلال أو ضده. إذن الرزق سواء كان حلال أو ضد الحلال وهو الحرام كله يسمى رزق. طيب، قال إبراهيم: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. فدعا للمؤمنين. قال الله تعالى: ومن كفر فأمتعه قليلا، يعني أرزقه أيضا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. فلو أخرجنا الحرام من الرزق وقلنا أن الرزق هو الحلال فقط، لا أخرجنا أكثر عباد الله من كون الله تبارك وتعالى هو رازقهم، لأنه وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، فأكثرهم للحق كارهون، ومع ذلك هؤلاء يرزقهم الله عز وجل. الرازق هو الله. قال: والرزق ما ينفع من حلال، وهو قال بعض أهل العلم من حلت عنه التبعات، هو الذي يقوم به البدن، قال أو ضده وهو الحرام، إما أن يكون لصفة في ذاته أو أن يكون أو لخلل في تحصيله. قال أو ضده فحل عن المحال، حل يعني تحول، عن المحال عن الخطأ الذي عدل عن وجهه. فما عدل عن وجهه هو المحال، في هذا يرد المؤلف على المعتزلة الذين يقولون إن الإنسان إذا تغذى طول عمره من الحرام فإن الرازق له ليس رب العزة تبارك وتعالى. إذن من الذي يرزق؟ لا، الرزق سواء كان حلالا أو حراما هو من الله تبارك وتعالى. إذا قال فحل عن المحال، ما هي العلة؟ قال لأنه رازق كل الخلق. هذه لا متعليل، لأن الله عز وجل رازق، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين والله خير الرازقين. فالرزاق اسم من أسمائه، والرزق فعل من أفعاله وصفة من صفاته تبارك وتعالى. لذا قال فحل عن المحال، لأنه ما هي العلة؟ لأن الله عز وجل رازق كل الخلق، مؤمنهم وكافرهم. ولو قلنا إن الكفار الذي يرزقهم سوى الله عز وجل كان ذلك قدحا في ربوبية الله تبارك وتعالى، لأن الربوبية الملك والخلق والتدبير والرزق من الربوبية، من أعمال الربوبية. قال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كله في كتاب مبين. إذن جميع الخلق يرزقهم الله عز وجل. قال: وليس مخلوق بغير رزق، لأنه رازق كل الخلق. وليس مخلوق بغير رزق، لا يوجد أحد من المخلوقات. وما من دابة في الأرض، والدابة هي كل ما يدب على الأرض من حيوان أو إنسان أو حشرات أو كل شيء، من الذي يخلقه الذي يرزقه؟ هو الله تبارك وتعالى. قال بغير رزقي، أو في بعض النسخ رزقي، وكلاهما صحيح، فإنها بالفتح بمعنى الفعل، وبالكسر فإنها بمعنى المرزوق. قال وليس مخلوق بغير رزق. ومن يمت في قتله من البشر أو غيره فبالقضاء والقدر. الذي يموت من سائر الحيوانات قال بقتله من البشر أو غيره. الذي يموت قتلا أو يموت حتف أنفه من غير قتل أنه قال أو غيره. أو أن تكون هذه الغير أو غيره بقتله من البشر أو غيره يعني من غير البشر وهي الحيوانات. كل إنسان أو كل بهيمة أو كل ذو نفس يموت فإنما موته ف يعني التقدير فموته بالقضاء والقدر. القضاء في اللغة هو الحكم وهو في العرف إرادة الله الأزلية المتعلقة بالأشياء على ما هي عليه. قضاء الله عز وجل وقدر وقدره وقيل هما القضاء والقدر من المشترك اللغوي بمعنى شيء واحد وقيل واحدة بمعنى الكتابة والأخرى بمعنى الوقوع. إذن لا يموت أحد من الخلق إلا بقضاء الله تبارك وتعالى وقدره. ولذا في الحديث إن الله تعالى قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. والحديث الآخر حديث ابن مسعود حين قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم علقة مثلها ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع كلمات برزقه وأجله وعمله شقي أو سعيد وذكر أو أنثى. الحديث فلو أن أحدكم إذا الذي يموت يموت بقضاء الله عز وجل وقدره الموجود في اللوح المكتوب والذي ينزل في صحف الملائكة الصحف السنوية والذي يرسل به الملك وهو في بطن أمه فيكتب أجله ويكتب رزقه. فالذي يموت سواء كان بقتل أو يموت حتف أنفه فإنه قد مات بقضاء الله وقدره ومات بعد أن استكمل الأجل والرزق. ولذا قال بعدها ولم يفق من رزقه ولا الأجل شيء فدع أهل الضلال والخطل. فهو أولا مات بقضاء الله عز وجل وقدره، ثانيا ما مات حتى استنفذ رزقه استنفاذا تاما، ما بقي له من رزقه ولا حبة وما بقي له من أجله إلا لحظة، فسواء قتله القاتل أو تركه فإنه ميت، لكن قضاء الله عز وجل وقدره معلق بالأسباب. فكما أنه كتب عليه أنه يموت في اللحظة الفلانية والساعة الفلانية، فقد كتب عليه أنه يموت قتلا وبيد فلان بن فلان وبالكيفية التي ذكرها الله عز وجل، كتبها الله عز وجل، وبالمكان الذي كتبه واختاره الله عز وجل. وما تدري نفس ماذا تكتب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. ولذا قال ولم يحط من رزقه، يعني الرزق المقسوم له، ولا الأجل شيئا. إذن لا مقتول ولا غير مقتول، كل يموت بأجله، لكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم فلا يتأخرون الساعة ولا يستقدمون. وفي حديث أبي أمامة، حديث ابن مسعود، قال صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. في رواية ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تأخذوه بمعصية الله، فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته. إذن ما الذي نفسه روح القدس؟ والقدس هو الطهر، وهو جبريل على نبينا عليه الصلاة والسلام التسليم. قد نفس في روعي، في نفسي مما علمني. النفس في الروع هو طريقة من طرق الوحي، أحيانا ينفس في روعه وأحيانا يأتي على هيئة رجل فيكلمه. نفس في روعي، ماذا نفس؟ أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها. إذا الذي يموت ما بقي له من الرزق في هذه الدنيا شيئا. وموته مكتوب عليه بالطريقة التي يحصل فيها، فإن ذلك كله داخل بقضاء الله عز وجل وقدره. لذا قال ولم يفت من رزقه ولا الأجل شيء، لا رزقه ولا أجله فاته شيء. فدع أهل الضلال والخطر، اترك الذين تاهوا وظلوا عن هذا الأمر من أهل الأهواء والبدع، أهل الضلال وأهل الخطر والخطأ. بل ليكن عندك يقين أن الرزق بيد الله عز وجل، وأن القضاء والقدر بيد الله عز وجل. فإذا تيقنت من ذلك طابت نفسك، وأخذت من الأسباب بما تستطيع، وتركت الأمر على الله عز وجل. فإن الأخذ بالأسباب من الأجل ومن القضاء الذي قدره الله عز وجل عليك. لذا جاء في الحديث احرص على ما ينفعك، فتحرص على ما ينفعك على النافع، ولا تعجز ولا تقل لو كان كذا لكان كذا، لا، احرص على ما ينفعك، توكل على الله في ذلك. توكلكم على الله حق التوكل كما يرزق الطيرة. لكن إن فاتك شيء من الرزق، شيء من العجل، شيء فاتك شيء من حطام الدنيا، فلا تجزع ولا تيأس، واعلم أن ذلك كله بيد الله عز وجل. حصلت من الوظيفة، حصل حادث لسيارتك، ذهب شيء من مالك، فعل بك وفعل، هذا أمر الله عز وجل، قضاء الله تعالى وقدره، وليكن عندك يقينا أن الرزق بيد الله، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. لكن منهم من يشكل عليه، من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. كيف الجمع بين هذا وهذا؟ نقول هذا أيضا مقدر بقضاء الله عز وجل وقدره، فإن الله تبارك وتعالى قدر لهذا أن يصل رحمه وأن يتصدق وأن يفعل كذا وكذا، فبسط الله له في رزقه ونسأ له في أثره. قدر الله عز وجل أن يستغفر وأن يستغفر ربكم أنه كان توابا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. قدر الله له تبارك وتعالى كثرة الاستغفار فرزقه بسبب ذلك، وقدر الله تبارك وتعالى له صلة رحمه فزاد في رزقه وزاد في أجله، لكن زاد بسبب ماذا؟ بسبب صلته للرحم أو بغير ذلك من الأسباب التي جعلها الله تبارك وتعالى. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.